لما جاءت المناسبات، هناك كلام معروف خلاص أصبح يقال في مثل هذه المناسبات، هناك من يستطيع أن يضيف حكمة وتكون له القدرة على التعبير بشكل مختلف مناسب ملائم، من بلاغة، من فصاحة، من قدرة على العطاء، من تأليف، من ابتكار. فاللي بيحب يبتكر يعني متواجدين، اللي بيبتكروا من الكلمات والأمثال والعبر ومختلف